بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الأيمان في باب النذر، قال رحمه الله: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك، ونحوه، ويكاتبه في البعد. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في آخر باب النذر: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. وسبق لنا أن الإنسان إذا نذر صوم شهر فإن عينه لزم التتابع، وإن لم يعين لم يلزم التتابع، وسيأتي. قال: وإن نذر أياما معدودة، كما لو قال: لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، 5 أيام، 20 يوما، يقول لم يلزمه التتابع، لأن الأيام لا تدل على التتابع. قال: إلا بشرط، بأن يقول: لله علي نذر أن أصوم 10 أيام متتابعة، أو نية، بأن نوى التتابع بقلبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحاصل من هذا أن التتابع في الصيام يجب في 3 مسائل. المسألة الأولى: إذا شرط التتابع. والمسألة الثانية: إذا نواه. والمسألة الثالثة: إذا نذر زمنا معينا، كأسبوع أو شهر شعبان ونحو ذلك، فإن من لازم ذلك التتابع. فمثلا لو قال: لله علي نذر أن أصوم أسبوعا، وجب التتابع، لأن الأسبوع يلزم منه التتابع. لكن لو قال: لله علي نذر أن أصوم 7 أيام، لم يلزم إلا بشرط أو نية. إذن هذه المسائل الثلاثة التي يجب فيها التتابع في الصيام: إذا شرطه، أو نواه، أو نذر زمنا معينا، فحينئذ يجب عليه التتابع. ثم اعلم أيضا أن القاعدة في النذر فيما إذا نذر عبادة أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب في أصل الشرع، بأصل الشرع، أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. فإذا نوى صياما لزمه أن يبيت النية قبل الفجر كما في الفريضة، وإذا نذر صلاة لزمه أن يصليها قائما، لأن القيام في الفريضة ركن من أركانها، وهذا مبني على ما سبق من القاعدة، وهي أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء في اللغة بمعنى إحكام الشيء، القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فقضاهن 7 سماوات، أي قضاهن 7 سماوات، أي فرغ منهن. وأما اصطلاحا فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات أو الحكومات، فهو يشتمل على أمور ثلاثة: أولا تبيين الحكم الشرعي، وثانيا الإلزام به، وثالثا فصل الخصومات أو الحكومات. فيجتمع في عمل القاضي هذه الأمور الثلاثة: أولا أنه يبين الحكم الشرعي، وثانيا أنه يلزم به، وثالثا أنه يفصل بين الخصومات والحكومات. وبهذا فارق القاضي المفتي، فالمفتي والقاضي يشتركان في بيان الحكم الشرعي، فكل من القاضي والمفتي مبين للحكم الشرعي، ويفترقان في مسائل. منها أولا أن القاضي يلزم بالحكم وأما المفتي فلا يلزم. ثانيا القاضي يفصل بين الخصومات والحكومات بخلاف المفتي. ثالثا أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم بخلاف فتوى المفتي. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده. لا ينقض حكم القاضي إلا في هذه المسائل الأربع: إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد، ففي هذه الحال ينقض حكمه، والناقض له هو إن كان يعني على رأس العمل. رابعا من الفروق أيضا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف بخلاف فتوى المفتي. خامسا من الفروق أنه لا يجوز القضاء على الغائب وتجوز الفتيا عليه، أنه لا يجوز القضاء على الغائب وتجوز الفتيا عليه. إذن القاضي والمفتي يشتركان ويفترقان، فيشتركان في بيان الحكم الشرعي، فالمفتي مبين للحكم الشرعي والقاضي مبين للحكم الشرعي، ويفترقان في مسائل. منها أولا أن القاضي يفصل بين الخصومات والحكومات بخلاف المفتي، وثانيا أن القاضي لا يجوز نقض حكمه، وثانيا أن القاضي يلزم بالحكم بخلاف المفتي، وثالثا أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم والقاضي بخلاف المفتي، ورابعا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فلو حكم في مسألة فيها خلاف فلا يقول أحد الخصوم المسألة فيها خلاف، لأن حكمه يرفع الخلاف. وخامسا أنه لا يجوز القضاء على الغائب وتجوز الفتية عليه. يقول المؤلف رحمه الله: وهو كيف؟ في أي فروق؟ لا ما يجوز أن يحكم بخلاف ما يعتقد، لكن لو حكم في مسألة خلافية يفصل بينها. يعني مثلا مسألة حكم في ارتفع إليه رجل في طلاق حيض، وحكم بأن هذا الطلاق لا يقع، نقول حكمه يرفع الخلاف، أو حكم بأنه يقع، نقول حكمه يرفع الخلاف. يقول المؤلف رحمه الله: وهو فرض كفاية من حيث الأصل، وذلك لأن أمر الناس لا يستقيم إلا به، فقد جبل الله عز وجل النفوس البشرية على النزاع والشقاق، وحينئذ لا بد للناس من حاكم يحكم بينهم، لأن النفوس قد تجبل على العدوان وحب النفس والاعتداء على الغير، فلا بد من حكم أو من حاكم يكبح هذه يكبع جماع هذه الأنفس. قال وهو فرض كفاية، وهو فرض هذا من حيث الأصل، وهو فرض كفاية في حق من يحسنه، وذلك أن حكم القضاء بالنسبة للإنسان على أقسام ثلاثة: قسم لا يجوز له أن يتولى القضاء وهو من لم يكن أهلا لذلك، وقسم يكون القضاء في حقه فرض كفاية وهو الأهل إذا وجد غيره ممن يتولى، وقسم يكون القضاء في حقه فرض عين وهو الأهل الذي لم يوجد غيره. فهمتم؟ إذن الناس في القضاء على أقسام ثلاثة: قسم لا يجوز له أن يتولى القضاء بحال وهو من لا يحسنه ممن لم يكن أهلا، بحيث أنه لا تجتمع فيه صفات القاضي ومن أهمها العلم، وقسم يكون القضاء في حقه فرض كفاية وهو الأهل إذا وجد أهل غيره يتولى، كما لو كان مثلا هو في بلد وفي البلد من يكون أهلا للقضاء فهو في حقه فرض كفاية، والثالث ما يكون القضاء فيه فرض عين وذلك في حق الأهل الذي لا يوجد غيره ممن يتولى القضاء. قال رحمه الله: ويلزم الإمام، والإمام هو من له السلطة العليا في الدولة كالرئيس والملك ونحوه، أن ينصب في كل إقليم قاضيا. في كل إقليم، الإقليم مأخوذ من قلامة الظفر لأنه قطعة من الأرض، الإقليم مأخوذ من قلامة الظفر لأنه قطعة من الأرض، والإقليم ما تجتمع فيه صفات طبيعية، الإقليم هو القطعة من الأرض التي تجتمع فيها صفات طبيعية أو اجتماعية تجعله وحدة خاصة، هكذا عرفوا الإقليم، ما تجتمع فيه خصائص طبيعية أو صفات طبيعية واجتماعية تجعله وحدة خاصة. والأقاليم على ما ذكروا سبعة: الهند والحجاز ومصر والشام وبابل وبلاد الترك والصين، هذه الأقاليم، الأقاليم السبعة هي هذه: الهند والحجاز ومصر والشام وبابل وبلاد الترك والصين. ثم إذا قالهم الهند، ليس المراد الهند المعروفة جغرافيا، يدخل فيها ما جاورها، كذلك أيضا إذا قيل الحجاز ومصر الشام، الشام يشتمل على سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كلها تعتبر شاما، كلها من بلاد الشام، وبابل وبلاد الترك والصين. قال أن يقيم في كل إقليم قاضيا، يعني في كل منطقة من المناطق أو محافظة من المحافظات إقليما، وذلك لأن الإمام لا يمكن أن يباشر الخصومات في كل بلد أو في جميع البلدان، فوجب أن ينيب غيره ممن يقوم بهذا الأمر لأجل أن لا تضيع الحقوق، وإلا الأصل أن الذي يتولى الفصل بين الخصومات هو الإمام، لكن لما كان الإمام منوطا به أعمالا أخرى بحيث أنه لا يستطيع الجمع بين هذا وهذا، صار له أن ينيب غيره من وزرائه ومن عماله من يتولى ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعثه قاضيا وداعيا ومعلما، وكذلك بعث ابن عباس رضي الله عنهما. يقول المؤلف رحمه الله: ويختار أفضل من يجده علما وورعا. يختار الإمام حينما يريد أن ينصب شخصا للقضاء، فتارة يعرف الأهل لذلك وتارة لا يعرف الأهل لذلك. فإن كان يعرف من هو، فإن كان الإمام يعرف الأهل للقضاء ولا عن طريق معرفته الخاصة، وإن كان لا يعرف ذلك سأل أهل المعرفة فيقول مثلا لمستشاريه ووزرائه من ترون صالحا للقضاء، فإذا أشاروا عليه بشخص ولا. إذن طريق تنصيب الإمام للقاضي يكون عن طريقين: إما بمعرفته الشخصية بأن يعرف أن فلانا أنه أهل للقضاء لما عنده من العلم والديانة والورع إلى غير ذلك، وإما عن طريق سؤال أهل المعرفة والخبرة في هذا الأمر. يقول: ويختار أفضل من يجده علما، فإذا وجد شخصين أحدهما أعلم من الآخر فيقدم الأعلم، لكن هذا مع تساوي بقية الصفات، وإلا فقد يكون أحدهما دون الآخر علما لكنه أصلح للقضاء من غيره لقوة شخصيته ونحو ذلك. قال: وورعا، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وعلى هذا فكل زاهد فهو ورع ولا عكس، أي ليس كل ورع يكون زاهدا. ويشتركان الورع والزهد، يشتركان في ترك المحرمات والمشتبهات، فالزاهد والورع يدعان الأمور المحرمة والأمور المشتبهة. قال: يختار أفضل من يجده علما وورعا، وإنما يختار الأفضل لأنه يتصرف لغيره، الإمام يتصرف لغيره، والقاعدة أن الإنسان إذا تصرف لغيره فإن تصرفه منوط بالمصلحة، بمعنى أنه يختار ما هو أصلح. قال: ويأمره بتقوى الله. يأمره يعني يأمر هذا الشخص الذي اختاره للقضاء بتقوى الله، لأن تقوى الله عز وجل هي أصل الدين ورأسه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى هي الأصل، لأن الإنسان بتقوى الله يصلح قلبه، وإذا صلح قلبه صلح بقية أعماله. وتقوى الله تعالى جماعها هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيفعل الواجبات ويترك المحرمات. إذن التقوى جماعها هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقيل في التقوى معان هي في الواقع قد تكون اختلاف عبارة، فقد قيل في معنى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى ألا يفقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك، ألا يفقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال: وأن يتحرى العدل، يعني يأمره أن يتحرى العدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل وجور. إذن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وليس العدل المساواة. ولذلك من العبارات المنكرة أو الخاطئة قول بعض الناس: الإسلام دين المساواة، الإسلام دين المساواة، وهذا خطأ. الإسلام دين العدل، لأن المساواة أن تسوي بين شخصين مع اختلافهما في الصفات أو مع ترجح أحدهما على الآخر في الصفات، هذه المساواة. لكن إذا أعطيت كل ذي حق حقه فهذا هو العدل. ولذلك تجد أن النصوص الشرعية فيها نفي المساواة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي يعني مثلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لكنه يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. قال ويجتهد، يجتهد يعني القاضي في إقامته، والضمير هنا يجتهد لا يعود على الإمام وإنما يعود على القاضي. قال ويجتهد في إقامته يعني في إقامة العدل بين الناس، فيقول، الضمير عائد على الإمام الذي يريد أن يولي، فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحو، مثل فوضت إليك الحكم، جعلت إليك الحكم، أنبتك عني في الحكم، ونحو ذلك من الألفاظ التي تفيد الولاية، تفيد الولاية. قال ويكاتبه في البعد، يعني لو كان من اختاره الإمام بعيدا عن البلد يعني غائبا عن البلد فيكتب إليه عهدا بما ولاه. قالوا ويشهد عليه، يكتب له كتابا ويشهد عليه. قال وتفيد ولاية الحكم العامة، يعني فيما لو قال وليتك الحكم وجعله عاما، تفيد الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض. اعلم أن ما تفيده أو ما ذكره المؤلف رحمه الله مما تفيده ولاية الحكم هذا في زمنهم، والآن بعد تطور الأنظمة والقضاء صارت ولاية القاضي تختص بما يتعلق بالخصوم فقط، وإلا سيمر بنا أن هناك أمورا كانت منوطة في القاضي وهي الآن في الحقيقة في الوقت الحاضر منوطة بالبلديات أو بجهات أخرى، فيرجع في ذلك أعني ما تفيده ولاية الحكم يرجع فيها إلى نظام كل بلد بحسبه. قال الفصل بين الخصومات، هذا واضح، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، هذا من أعمال المنوطة في القاضي. قال والنظر في أموال غير الراشدين، يعني أنه يتولى أمرهم من صغير أو مجنون أو سفيه أو غير ذلك. وفي وقتنا الحاضر هذه تناط بمن؟ بمن تناط؟ ها؟ كيف؟ النظر في أموال غير الراشدين، أي في جهة غير المحكمة، في الآن في جهة تتولى، ها؟ لا لا، هذه ولاية القاصرين في جهة رسمية عندكم، لا عندنا احنا نسيت اسمها، لكنها ولاية ولاية هيئة النظر. نعم. قال والحجر على من يستوجبه لسفة، نعم لا زال الأمر عند القاضي في مسألة الحجر، والحجر إنما يحجر على الإنسان لحظ غرمائه بشرطين، الشرط الأول أن يكون الدين حالا، والشرط الثاني أن يكون الحجر بطلب الغرماء أو بعضهم. إذن الحجر نوعان، حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره، فالحجر لحظ نفسه وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، والثاني الحجر لحظ غيره يعني على المفلس، وإنما يحجر عليه بشرطين، الشرط الأول أن يكون الدين حالا، والشرط الثاني أن يكون الحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم. يقول لسفه أو فلس، لسفه هذا هو الحجر لحظ الغير، لسفه هذا الحجر لحظ نفسه، أو فلس الحجر لحظ الغير. قال والنظر في وقوف عمله، الوقوف جمع وقف، يعني أي أنه ينظر في الأوقاف التي في عمله لأجل أن يعمل فيها بشرط الواقف، وهذه أيضا في وقتنا الحاضر أنيطت بهيئة الأوقاف. قال وتنفيذ الوصايا، لا زال الأمر عند القاضي في هذه المسألة أنه ينفذ الوصايا. وتزويج من لا ولي لها، فلو فرض أن امرأة ليس لها ولي فإن القاضي يتولى تزويجها أو يوكل أحدا في تزويجها. وإقامة الحدود، نعم الحكم بالحدود وإقامتها منوط بالقاضي. وإمامة الجمعة والعيد، وهذا كان سابقا، كان القاضي إذا تولى القضاء في بلد فإنه يتولى إمامة الناس يوم الجمعة ويتولى إمامة صلاة العيد، يتولى هذا. وقوله رحمه الله وإمامة الجمعة والعيد، هذا مقيد بما إذا لم يخص بإمام، فإن كان الإمام يعني الإمام الأعظم قد خصهما بإمام فليس له أن يتولى ذلك، لكن إذا لم يخص بإمام فإن إمامة الجمعة والعيد تكون للقاضي. قال والنظر في مصالح عمله، يعني المكان الذي أنيط القضاء فيه. قال بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، وهذه منوطة في وقت الحاضر البلديات، يعني كان القاضي في السابق ينظر في مثل هذه الأمور، إذا كان هناك الطرق فيها أذى أو فيها ما تحتاج الصيانة يكون النظر إليه، لأنه نائب عن الإمام. نعم. كذلك أيضا يقول وأفنيتها إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب الاحتساب على الباعة والمشترين أيضا من الأعمال التي كانت منوطة بالقاضي، فقد كان يحتسب على الباعة والمشترين، وفي وقتنا الحاضر أيضا أنيطت بجهة مسؤولة من وزارة التجارة وهيئة الرقابة وغيرها. قال ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، يجوز يعني يجوز للإمام أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل، بأن يقول وليتك سائر الأحكام في سائر البلدان، وليتك سائر الأحكام في سائر البلدان، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما، بأن يقول وليتك سائر الأحكام، سائر الأحكام في مكة أو في المدينة، أو أن يقول وليتك الأنكحة في سائر البلدان. فالصور كم؟ أربع. أن يوليه عاما فيهما أو خاصا فيهما أو خاصا في أحدهما. مثال العام فيهما وليتك سائر الأحكام في سائر البلدان. مثال الخاص أن يقول وليتك الأنكحة في مكة. مثال الخاص في أحدهما أن يقول وليتك سائر الأحكام في مكة. الصورة الرابعة أن يقول وليتك النكاح في سائر البلدان. فالصور أربع. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويشترط في القاضي، يشترط في القاضي، طيب هنا مسألة، هل للقاضي أن يأخذ أجرا على قضائه؟ نقول نعم، له أن يطلب أجرا أو رزقا من بيت المال، لأن هذا مما يعينه على التفرغ للقضاء، فالإنسان يحتاج إلى معيشة، وإذا لم يصرف للقاضي معيشة أو رزق فإن هذا قد يشغله، أي يعني يشغله طلب المعيشة عن ما هو بصدده من القضاء، فله أن يأخذ مرتبا وله أن يأخذ رزقا من بيت المال أو غلة وقف أو نحو ذلك. وبهذا نقول إن ما يأخذه القاضي ونحوه على أقسام، القسم الأول أن يكون على سبيل الأجرة، أن يكون على سبيل الأجرة، والقسم الثاني أن يكون رزق، أن يكون على سبيل الجعالة، والثالث أن يكون رزقا من بيت المال، والرابع أن يكون وقفا، والخامس أن يكون من المتخاصمين، من المتخاصمين. فما يأخذه من عوض على أقسام الخمسة: القسم الأول أن يكون العوض أجرة، بأن يقول مثل الإمام: وليتك القضاء في هذا البلد ولك كذا وكذا من الأجرة. والثاني أن يكون جعالة، بأن يقول الإمام: من تولى القضاء في هذا البلد فله كذا، هذا جعالة. والثالث أن يكون رزقا من بيت المال، رزقا يعني عطاء من بيت المال، كالأموال التي تصرف للأئمة وللمؤذنين، هذه رزق وليست من باب الرواتب الوظائفية. الرابع أن يكون ما يتقاضاه غلة وقف، كما لو قال الإنسان: هذا وقف يصرف ريعه على القاضي في هذا البلد. والخامس أن يكون من المتخاصمين، كما لو أتاه شخصان وقال: احكم بيننا ولك كذا، احكم بيننا ولك كذا. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز، نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ويشترط في القاضي عشر صفات، يشترط في القاضي عشر صفات. وهذه الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو متفق عليه ومنها ما فيه خلاف. أولا يقول: كونه بالغا عاقلا، وهذا بالاتفاق، لأن غير المكلف الصغير ومن ليس عاقلا ليس أهلا للولاية، لأن القضاء ولاية، وغير البالغ وغير العاقل يحتاج إلى من يتولى أمره، فكيف يتولى أمر غيره؟ فهو تحت ولاية غيره فلا يتولى. ثانيا ذكرا، يعني يكون ذكرا، فخرج بذلك الأنثى فلا تتولى القضاء. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقضاء ولاية، فلا تولى المرأة له أو لا تكون ولية له. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تولي المرأة للقضاء قياسا على الفتية. قالوا: كما يجوز لها، كما أنه يجوز لها أن تفتي، يجوز لها أن تقضي. فقاسوا هذا على هذا، لكن المشهور عند أكثر العلماء هو الأول، وهو أن المرأة لا تتولى القضاء، وأنه يشترط في القضاء، يشترط في القضاء أو في القاضي أن يكون ذكرا، يكون ذكرا. وعللوا ذلك بأن المرأة أيضا ضعيفة وسريعة العاطفة، وربما استدرجها الخصوم ونحو ذلك. وبعض هذه التعليلات قد ينتفي فيما إذا قلنا إنها تحكم بين النساء، فقد ينتفي عدد أو كثير من هذه العلل التي ذكروها، لكن المدار على ما جاء في الحديث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا قال قائل: هذا الحديث فيه إشكال يخالف الواقع، وهو أننا نرى بلدانا تحكمها المرأة ومع ذلك هم في فلاح، في تقدم وازدهار من جهة الحضارة والصناعة ونحو ذلك، فكيف نجمع بين هذا وبين، يعني بين هذا الواقع وبين ما جاء في الحديث؟ فالجواب أنه لا منافاة، والجمع بينهما من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال: إن هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم امرأة وحصل لهم فلاح وازدهار وتقدم ورقي، لو تولى الأمر رجل لكانوا أكثر رقيا وفلاحا وازدهارا مما هم عليه. والوجه الثاني أن يقال إن هذه البلاد التي تولد فيها المرأة فيها حكم، المرأة فيها حاكمة حكما صوريا، وإلا فإن تدبير الأمور إلى الذكور. صحيح أن هي التي في الواجهة وهي التي تظهر أن هي الحاكمة، لكن حقيقة الأمر أن الذي يدبر الأمر ويسوس البلاد هم الذكور، وهي فقط مجرد صورة يعني رمزية أنها هي الحاكمة للبلاد. يقول المؤلف رحمه الله ذكرا مسلما حرا، نعم حرا، فيشترط الحرية. لماذا؟ قالوا لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، وهذا التعليل منتقض فيما لو أذن له سيده، فلو قال سيده أذنت لك أن تتولى القضاء ولن أشغلك، فتبين بهذا أن هذا التعليل ليس مضطردا. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه لا تشترط الحرية، وأنه يجوز أن يولى الرقيق القضاء، فإذا أذن له السيد ففي هذه الحال انتفت العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقول المؤلف رحمه الله مسلما خرج به غير المسلم، وذلك لأن القاضي يشترط فيه أن يكون عدلا، وأعظم شرط للعدالة هو الإسلام، فنشترط في القاضي أن يكون عدلا، وأعظم شروط العدالة الإسلام. وعلى هذا فقوله عدلا فهم منه أن غير العدل لا يصح للقضاء، فالفاسق لا يكون قاضيا، لأن العدل هو من استقام في دينه ومروءته، العدل هو المستقيم في دينه ومروءته، ففي دينه بأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، فمن فعل كبيرة ولم يتب منها فليس بعدل، ومن أصر على صغيرة فليس بعدل. والثاني المروءة، وهي فعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر كتاب القضاء. ولكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي إنه يولى لعدم أنفع الفاسقين، وأقلهما شرا. أفهمتم؟ فلو فرض أننا لم نجد عدلا فحينئذ لا يمكن أن ندع البلاد بدون قاض، فحينئذ يولى أنفع الفاسقين وأقلهما شرا. يقول المؤلف رحمه الله سميعا لا بد أن يكون سميعا، وضد السميع الأصم. قالوا لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، وحتى لو فرض أنه فهم ذلك بالإشارة فإن الإشارة لا تقوم مقام العبارة، فليس الفهم المباشر بأن يسمع كلام الخصمين بأذنه كما لو ترجم له ذلك عن طريق الإشارة. أيضا بصيرا، لأن الأعمى، نعم بصيرا، لماذا؟ قالوا لأن الأعمى قد لا يعرف المدعي من المدعى عليه، وهذا التعليل فيه نظر. إذا كانت العلة أنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، نقول هذا التعليل فيه نظر، لأن بإمكانه حينما يدخل الخصوم أو إذا دخل الخصمان إليه أن يسأل من المدعي ومن المدعى عليه، أو يقول لنائبه وكاتبه أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة جواز تولي الأعمى للقضاء، أنه يجوز أن يتولى الأعمى القضاء. وما ذكروه رحمه الله من كونه لا يعرف المدعي من المدعي عليه هذه العلة منتفية، إما بأن يعرف ذلك بنفسه بسؤالهما أو بسؤال من يكون معينا له من كتابه ووزرائه ونحوه، وهذا القول أصح. طيب الثالث أيضا متكلما، لأن الأخرس لا يمكنه أن ينطق بالحكم، وحتى لو نطق بالحكم إشارة فربما أن الإشارة لا تفهم. وهذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء قالوا إن الأخرس يصح أن يكون قاضيا إذا فهمت إشارته، إذا فهمت إشارته. وهذا القول حتى لو قلنا بقوته أو بصحته فمع ذلك لا ينبغي، فما دمنا نجد متكلما فلا ينبغي لنا أن نعلل إلى صفة فيها خلاف وصفة قد يحصل فيها شقاق ونزاع فيما يتعلق بالحكم. يقول مجتهدا ولو في مذهبه، مجتهدا ولو في مذهبه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، وقد حكى ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك وقال يشترط كونه مجتهدا إجماعا، يشترط أن يكون مجتهدا إجماعا. ولكن ما المراد بالمجتهد؟ المؤلف يقول ولو في مذهبه، وذلك لأن المجتهدين على أقسام. القسم الأول المجتهد المطلق، وهو الذي ينظر في النصوص الشرعية فيستنبط الأحكام منها من غير أن يرجع إلى قول أحد، ما يقلد أحد. وهذا كالأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء كل واحد منهم مجتهد مطلق. وذكر صاحب الإنصاف رحمه الله في آخر كتابه لما ذكر المجتهدين قال وعد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم، من هذا القسم، يعني من المجتهد المطلق. قال شيخنا رحمه الله معلقا على كلام صاحب الإنصاف قال وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ فهمتم؟ لما ذكر صاحب الإنصاف قال وعد بعضهم الشيخ تقي الدين من هذا القسم، يعني من المجتهد المطلق. قال رحمه الله وإذا لم يكن هذا البحر متدفق منهم فمن هم؟ القسم الثاني من أقسام المجتهدين مجتهد بين المذاهب، بمعنى أنه لا يتقيد بمذهب معين وإنما ينظر في المذاهب الأربعة أو المذاهب المعتمدة فيختار منها ما هو أقرب للدليل. والثالث، القسم الثالث مجتهد في المذهب نفسه، بمعنى أنه لا يخرج في أقواله عن الأقوال التي في المذهب، سواء كان ذلك من الروايات أو الأوجه التي للأصحاب، فيختار من الأقوال في المذهب ما يرى أنه أقرب إلى الحق وإلى الدليل. القسم الرابع مجتهد في باب من الأبواب، وهذا أكثره يكون في علم الفرائض، غالبه أو أكثره يكون في علم الفرائض، فتجد أن بعض العلماء عنده اجتهاد في علم المواريث والفرائض، ولكنه في غير هذا الفن ليس كذلك. القسم الرابع مجتهد في مسألة، الخامس القسم الخامس مجتهد في مسألة، بمعنى أنه يحرر هذه المسألة ويجتهد في معرفة أدلتها من الكتاب والسنة والآثار والنظر، وينظر في الأقوال ثم يختار ما يرى أنه صواب. من أمثلة هذا الرسائل الجامعية، نقول الباحث في الرسائل الجامعية، ها يعني لا نعم، لكن نقول في الغالب نعم أن الباحثين في الرسائل الأكاديمية من رسائل الماجستير والدكتوراه ونحوها هو مجتهد في مسألة، لأنه يحرر هذه المسائل ويمحصها، فلا يتبع مذهبا معينا وإنما يتبع ما دل عليه الدليل وصدقه التعليل. نستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى في درس القادم.